بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أخواتي الطالبات، في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو منكن جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. اكتبي عندك الملاحظة التالية إذا سمحت، بالنسبة لمادة الاختبار الشهري، بالنسبة لمادة الاختبار الشهري ستكون من أول الكتاب، من أول كتاب المقرر اللي هو المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان جغيم، إلى غاية صفحة 67، إلى غاية صفحة 67، والحاضرة تبلغ الغائبة، وسيتم تحديد موعد الاختبار لاحقا وإخباركن به، أي الموعد، عن طريق الأستاذة رئيسة القسم. إذن المادة اللي داخلة في الاختبار إيه؟ الشهري، من أول كتاب لغاية صفحة 67. الآن أخواتي الطالبات، نريد أن نعدل في ترتيب فصول الكتاب كما سندرسها نحن. إحنا درسنا الفصل الأول من الكتاب، تمام، ودرسنا الفصل الثاني من الكتاب، والكل من الفصل الأول والثاني هو يعتبران مادة الاختبار الشهري، تمام. الآن بسبب ضيق الوقت وبسبب حاجتنا لدراسة الأكثر أهمية، سنقفز إلى الفصل السادس، صفحة 170 من الكتاب المقرر. سنقفز إلى الفصل السادس، تمام، صفحة 170. بعد ما ننتهي من دراسة الفصل السادس سنرجع إلى الفصل الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس إن شاء الله تعالى الكريم. السبب في ذلك أن الفصل السادس هو الأكثر أهمية حقيقة، لكن طبعا المؤلف له ترتيبه في عرض المادة العلمية في الكتاب، تمام، ونحن نحترم هذا الترتيب، لكن احنا بكل الأحوال لا نستطيع أو لم نستطيع أن ندرس الكتاب كاملا، فلذلك سنختار الأكثر أهمية ونبدأ به في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى الكريم، وثم بعد اللي هو الفصل السادس، ثم نرجع للثالث فالرابع فالخامس إن شاء الله تعالى الكريم. أما الفصل السابع فلا أظن أننا سنتمكن من دراسته، وأنا أدعوك بسبب ضيق الوقت، تمام، وأنا أدعوك حقيقة لقراءة الكتاب كاملا سواء خلال هذا الفصل الدراسي أو بعده. هذا الكتاب هو من أفضل الكتب المعاصرة في مقاصد الشريعة، وفيه إضافات علمية كثيرة من المؤلف جزاه الله خيرا، والمؤلف الدكتور نعمان جغيم يعني اطلع على معظم المكتوب في مقاصد الشريعة قبل أن يكتب كتابه هذا، وهذا أحد أسباب الإضافات العلمية الواضحة في كتابه جزاه الله خيرا. طيب افتحي معنا الكتاب صفحة 170 أو 169، الفصل السادس، مقاصد الأحكام الشرعية. مقاصد الأحكام الشرعية، احنا قلنا فيما مضى أخوات الطالبات أنه مقاصد الدين الإسلامي تنقسم إلى مقاصد الخلق ومقاصد الشرع. مقاصد الخلق اللي هي الغاية من الخلق، الهدف من خلق الله تعالى للخلق، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا تحقيق العبادة لله عز وجل، هذا واحد. اثنين، الابتلاء والتمحيص ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثلاثة، لعمارة الأرض بكل خير وبر وإحسان، إني جاعل في الأرض خليفة. تمام، هذا مقاصد إيه الخلق. أما مقاصد الشرع فتنقسم إلى مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الأحكام الشرعية ومقاصد الشارع في منهج التشريع، تمام. وبناء على هذه القسمة كان عرض المادة العلمية في الكتاب، يعني المؤلف قسم هذه القسمة العامة كما شرحنا ذلك في محاضرة سابقة، واعتمد هذه القسمة في عرض المادة العلمية في فصول الكتاب تبعا، تمام. أهم مقاصد الشرع اللي هو مقاصد الأحكام الشرعية، مقاصد الأحكام الشرعية. افتح الكتاب المقرر الآن صفحة 171 إذا سمحتي، الكتاب بين يديك والدفتر الخاص بالمادة بين يديك ومعك القلم، وتتابعي معنا فيما نبين، وقد نملي بعض الأسئلة وبعض الإضافات والتعديلات. مقاصد الأحكام الشرعية هي بيت القصيد حقيقة، بيت القصيد في علم المقاصد مقاصد الأحكام الشرعية، غايات الأحكام الشرعية، تمام. وإذا ما أطلقت كلمة مقاصد الشريعة فالمقصود مقاصد أحكام الشريعة، يعني مقاصد الأحكام. لما نقول علم المقاصد أو علم مقاصد الشريعة الإسلامية أو مقاصد الشريعة الإسلامية، فأول ما يتبادر إلى الذهن إيش؟ مقاصد الأحكام الشرعية، وليس مقاصد الخطاب الشرعي، وليس مقاصد من الشارع في منهج التشريع. وتلك تشملها المقاصد، لكن حقيقة أكد ما يعني تتجه إليه مقاصد الشريعة هي مقاصد الأحكام. لماذا شرعت الأحكام جملة أو تفصيلا؟ تمام، نقرأ معا الأسطر الثلاثة الأولى في صفحة 171. قال: مقاصد الأحكام الشرعية هي الحكم والمصالح التي شرعت الأحكام الشرعية لتحقيقها، نقطة. هذا تعريف مقاصد الأحكام الشرعية اللي هو موضوع الفصل السادس، هذا تعريف إيه؟ مقاصد الأحكام الشرعية اللي هي الحكم والمصالح التي شرعت الأحكام الشرعية لتحقيقها، تمام؟ يعني الأهداف الغايات الجليلة السامية التي شرعت الأحكام لتحقيقها. طيب لحظة تتمة الكلام. وهذا النوع من المقاصد هو عمدة ما يتحدث عنه الكتاب المعاصرون في مقاصد الشريعة، يعني الكتاب الذين ألفوا في مقاصد الشريعة من العلماء المعاصرين لما بيتكلم عن المقاصد فإنما الكلام إيه؟ يقصد إيه؟ الكلام عن مقاصد الأحكام، مقاصد الأحكام، تمام. فإذن هي بيت القصيد. طبعا في عندنا مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد ما الشارع في منهج التشريع، هذه أيضا تدخل في علم المقاصد، لكن الأصالة في البحث في علم المقاصد إيه؟ مقاصد الأحكام. مقاصد إيه يا بنات؟ مقاصد الأحكام. طيب تقسيمات مقاصد الأحكام، احنا قلنا مقاصد الشرع تنقسم مقاصد الخطاب، مقاصد الأحكام، مقاصد الشارع في منهج التشريع. الآن مقاصد الأحكام إلى تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، تمام. مقاصد ظنية، مقاصد قطعية، مقاصد كلية، مقاصد عامة، مقاصد جزئية، مقاصد خاصة إلى آخره. المؤلف يقول أنه في تقسيمات كثيرة ليس لها فائدة علمية في ميدان أصول الفقه والفقه، يعني هي أشبه بتقسيمات شكلية أو إجرائية لنقل، وأنا أوافق في هذا الكلام، تمام. هو عرض يعني لنقل أبرز التقسيمات، إحنا سنختار واحد من هذه التقسيمات ونعتمده في دراستنا اللي هو التقسيم المقاصد، مقاصد الأحكام الشرعية من حيث العموم والخصوص، من حيث العموم والخصوص اللي هو أولا، هذا الذي سندرسه وسنتبناه وسيكون عرض المسائل التالية بناء عليه. لكن قبل ما نعرض ما جاء عن هذا التقسيم في الكتاب المقرر بدءا من أسفل صفحة 171 وما بعدها، أريد منك أن ترسمي معي المثلث التالي الذي يبين تقسيم المقاصد الشرعية من حيث العموم والخصوص. أرسمي على الدفتر إذا سمحتي على صفحة بيضاء مثلث كبير، أرسمي الآن، وأنا أرسم معك مثلث كبير، تمام؟ وضعي عنوانه في الأسفل إيش؟ تقسيم المقاصد الشرعية بين قوسين مقاصد الأحكام من حيث العموم والخصوص. تقسيم المقاصد الشرعية بين قوسين مقاصد الأحكام، أغلق القوس، من حيث العموم والخصوص، تمام؟ تعالي معي الآن إلى رأس المثلث، إلى رأس المثلث، خذي مثلث صغير في رأس المثلث، تمام؟ احجزي رأس المثلث الكبير واجعلي منه مثلث صغير. هذا المثلث الصغير في رأس المثلث الكبير سميه المقصد الأعظم للشريعة الإسلامية، من الشريعة الإسلامية، المقصد الأعظم من الشريعة الإسلامية، وله اسم آخر المقصد الكلي للشريعة الإسلامية. هذا إيش؟ هذا المثلث الصغير في رأس المثلث الكبير، إيش سميناه؟ المقصد الأعظم من الشريعة الإسلامية، أو له اسم آخر يعني مرادف له بنفس المعنى باستعمال آخر عند بعض العلماء، المقصد الكلي للشريعة الإسلامية. بالنسبة لكلمة المقصد الأعظم، ضعي ملاحظة أنها ورد الإشارة أو إلى هذا الاسم، ورد الإشارة لهذا الاسم في حاشية صفحة 177، وردت الإشارة إلى هذه التسمية المقصد الأعظم في حاشية صفحة 177 عشان نربط أجزاء المادة بعضها مع بعض، تمام؟ طيب الآن خذي يعني المنطقة اللي تحت المثلث الصغير سطرين مثلا، تمام؟ وضعي خط هذه الفقرة، هذه المنطقة اللي هي تحت المثلث الصغير، ما زلنا نحن نرسم في أعلى المثلث الكبير، تمام؟ بعد المثلث الصغير اللي سميناه المقصد الأعظم نضع خط، نأتي سطرين أو ثلاثة، ضعي خط، هذه المنطقة سميها إيش؟ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ولها اسم آخر الكليات الخمس، الكليات الخمس وما في معناها، وما في معناها. أنا كنت آمل أن يكون هناك كاميرا حتى نضعها على الدفتر حيث أرسم وتظهر الرسمة أمامك، لكن إن شاء الله في المرات القادمة. هذه المقاصد العامة للشريعة الإسلامية اللي هي بعد أسفل وبعد المقصد الكلي بنسميها الكليات الخمس، أو لها اسم آخر أيضا ثالث اللي هو الضروريات الخمس. فيا منقول الضروريات الخمس، يا منقول الكليات الخمس، تمام؟ طيب الآن إذا سمحتي خذي المنطقة اللي تحت الضروريات الخمس هذه في وسط المثلث الكبير سطرين أو ثلاثة، تمام؟ ضعي خط الآن، صار عندنا رأس المثلث الكبير، حطينا مثلث صغير سميناه المقصد الأعظم، بعد منه المنطقة هذه سميناها إيش؟ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، الآن نضع خط، والمنطقة اللي في الوسط نسميها المقاصد الخاصة للشريعة الإسلامية، المقاصد الخاصة للشريعة الإسلامية، ولها اسم آخر إيه؟ لها اسم آخر مقاصد الأبواب، مقاصد الأبواب، تمام؟ الآن المنطقة الرابعة والأخيرة اللي هي في قاعدة المثلث، في أسفل المثلث في قاعدته، ضع خط واحجز هذه المنطقة اللي في الأسفل، تمام، واكتب عليها إيش؟ المقاصد الجزئية، المقاصد الجزئية، هذه في أسفل المثلث في قاعدة المثلث، المقاصد الجزئية. ولها اسم آخر، حكم الأحكام، حكم الأحكام. ولها اسم ثالث، أسرار الأحكام الشرعية، أسرار الأحكام الشرعية، تمام. فسواء قلنا المقاصد الجزئية أو قلنا حكم الأحكام أو قلنا أسرار الأحكام الشرعية، المعنى واحد، المعنى واحد، تمام. هذه مترادفات. هذا المثلث مهم جدا يا بنات لفهم علاقة المقاصد مع بعضها مع بعض. نتكلم عن مقاصد الأحكام، وهذا أفضل تقسيم وأوضح تقسيم وأهم تقسيم للمقاصد، تمام. من حيث إيش؟ من حيث العموم والخصوص. طيب من حيث العموم والخصوص، الآن نبدأ نقرأ في أولا، تابعي معي في أولا، ثمة بعض التعديلات. قال لك العموم والخصوص يمكن النظر إليهما من جهة الأشخاص الذين تشملهم الأحكام الشرعية ومقاصدها، ويمكن النظر إليهما العموم والخصوص من جهة الأحكام الشرعية التي تشترك في مقصد من المقاصد. وقد نظر الإمام محمد الطاهر ابن عاشور إلى العموم والخصوص من حيث الأحكام الشرعية التي تنضوي تحت ذلك المقصد. هذا الاعتبار هو الاعتبار الأقوم والأحكم في بيان في تحديد العموم والخصوص. ضعي تحته خط اللي هو نظر الإمام الطاهر ابن عاشور. فإذا هذا التقسيم الذي رسمنا المثلث بناء عليه هو بالنظر إلى الأحكام الشرعية التي تنضوي تحت كل مقصد، اللي هو المعيار الذي ذكره الإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. يعني لما كانت كل الأحكام الشرعية تشترك في تحقيق مقصد واحد سميناه المقصد الأعظم، لما كان كثير من الأحكام تشترك في تحقيق المقصد سميناه مقصد عام، وجمعه مقاصد عامة. الأحكام التي تنضوي تحت كل مقصد يعني سعت لتحقيقه لا تنتمي لباب معين، إنما من أبواب شتى، مش كل الأحكام، كثير من الأحكام. لما كانت كل الأحكام تندرج تحت المقصد كان هذا هو المقصد الأعظم، وهو مقصد واحد، سنأتي لبيانه تفصيلا الآن، تمام. لما كانت الأحكام التي تنضوي تحت المقصد تنتمي لباب معين من أبواب الفقه سميناها مقاصد خاصة أو مقاصد الأبواب، تمام. ولما كانت المقصد هو ينضوي تحته حكم شرعي واحد سميناه مقصد جزئي، وسنفصل القول الآن. طيب، فجعل المقاصد العامة، المقاصد العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، مثل درء المفاسد وجلب المصالح. انتبه، هنا بدنا نعدل هذا الكلام، مش تعريف المصالح المقاصد العامة، هذا الكلام تعريف المقصد الأعظم. فإذا تكتب الآن على الدفتر، إذا جاءك سؤال في الامتحان ما هو تعريف المقصد الأعظم من الشريعة، أو ما هو تعريف المقصد الكلي من الشريعة، والاثنين معنى واحد، بيكون الجواب ما يلي. اكتبي، هذا تعريف اصطلاحي أصولي، الجواب هو المقصد، المقصد الذي اشتركت جميع أحكام الشريعة الإسلامية، المقصد الذي اشتركت جميع أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيقه، بين قوسين وهي جميعها تنضوي تحته، بين قوسين وهي جميعها تنضوي تحته يعني تندرج تحته، أغلق القوس. وهو في هذا المقصد الأعظم إيش هو؟ تحقيق وجلب المنافع والمصالح للناس، ودرء المفاسد والشرور عنهم، ودرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة، في دار الدنيا ودار الآخرة فاصلة. ويعبر عنه اختصارا بجلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين، ويعبر عنه اختصارا بجلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين، نقطة، انتهى التعريف. هذا هو المقصد الأعظم، اللي هو المقصد الكلي، تمام، اللي في رأس المثلث. كل الأحكام الشرعية تنضوي تحته، كل أحكام الشريعة الإسلامية تندرج تحته، كل أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب والموضوعات من عبادات ومعاملات وأحكام الأسرة والعقوبات وفقه القضاء وكلها جاءت لتحقيقه، وهذا محل اتفاق المقصد الأعظم أو الكلي، تمام. بعض الأصولين بيسموه المقصد الكلي، وبعض الأصولين بيسموه المقصد الأعظم. كل الأحكام، كل محل اتفاق عند جميع الأصوليين حتى الظاهرية، وهم المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة والجماعة، الذين تطرفوا في تعاملهم مع النصوص لما وقفوا على ظاهرها، حتى أولئك يقرون بالمقصد الأعظم المقصد الكلي، إن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد. وهذا الكلام ذكرناه في المحاضرات الماضية بشكل أو بآخر، وبدأنا به الحديث في أول محاضرة تمهيدية لنا في هذه المادة في هذا الفصل الدراسي. هذا هو إيش؟ المقصد الأعظم، اللي سماه ابن عاشور المقصد الأعظم كما في حاشية صفحة 177، واللي اسمه المقصد الكلي أيضا. الآن ما هي المقاصد العامة اللي نريد أن نعدل على تعريفها هنا؟ انتبهي، اكتب تعريف المقاصد العامة في الاصطلاح الأصولي إذا جاءك سؤال في الاختبار. هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع، الملحوظة للشارع في أبواب فقهية شتى، مثل الكليات الخمس، بين قوسين الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، نقطة، انتهى التعريف. هذا تعريف ايه؟ تعريف المقاصد العامة اللي هي رقم 2 في الرتبة حسب المثلث. ايش تعريف تعديل على ما في الكتاب؟ الكتاب قال لك هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، مثل درء المفاسد وجلب المصالح. هذا تعريف المقصد الكلي، مش تعريف المقاصد العامة. طب ايش تعريف المقاصد العامة؟ هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في أبواب فقهية شتى، مثل الكليات الخمس، بين قوسين الضروريات الخمس، اللي هي ايش؟ حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، تمام. هذه المقاصد، الأهداف النبيلة السامية تمام في الشريعة الإسلامية اشتركت في تحقيق كل منها أحكام شرعية كثيرة جدا، وتنتمي هذه الأحكام لأبواب فقهية شتى. لما نقول حفظ الدين، إظهار الشعائر والسنن، ومشروعية الجهاد، وأحكام المرتد، كل هذه تندرج تحت حفظ الدين، تنطوي تحت حفظ الدين، مع أنها تنتمي لأبواب فقهية شتى. لاحظي إشي من باب العبادات، وإشي من باب الحدود، وإشي من باب العلاقات الدولية والسير والمغازي. واضح؟ فهذا معنى أنه كل مقصد من هذه المقاصد العامة كل واحد منها تندرج تحت أحكام شرعية عديدة من أبواب فقهية شتى سعت كلها لتحقيقه. لا تنسي أن الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق غايات ومقاصد، تمام؟ فعند مقاصد الأحكام هي غايات الأحكام، فالأحكام وسائل لتحقيق مقاصد، والله عز وجل تعبدنا بالوسائل والمقاصد، تعبدنا بالوسائل والمقاصد سبحانه وتعالى، وقد أفضنا الحديث عن ذلك في المحاضرة الماضية. افتح الكتاب صفحة 172 إذا سمحت. الآن عفوا السطر الأخير في صفحة 171، السطر الأخير، تعريف المقاصد الخاصة اللي هي الرتبة الثالثة في وسط المثلث، جعلناها في وسط المثلث في قلب المثلث. إيش هي المقاصد الخاصة؟ لحظة تعريفها في أسفل الكتاب في صفحة 171، هي المقاصد الملحوظة للشارع في باب من أبواب التشريع، أو ممكن نقول في باب من أبواب الفقه، في باب من أبواب التشريع. نحن الآن في السطر الأول في صفحة 172، أو في جملة أبواب متجانسة، يعني إما في باب أو في عدد من الأبواب المتجانسة في موضوعها. مثل بعطيك مثال الآن، مقاصد الشارع في باب العقوبات، أو مقاصد الشارع في باب المعاملات المالية أو أبواب المعاملات المالية، ما يسمى بباب البيوع في الفقه الإسلامي، أو في مقاصد الشارع، يعني مثال، أو مقاصد الشارع في باب العبادات المالية كالزكاة والصدقة، أو في مقاصد الشارع، أو مثل مقاصد الشارع في إقامة نظام الأسرة، أحكام الزواج والطلاق وما اتصل بها. لاحظي لعند كلمة نظام الأسرة هنا ينتهي تعريف المقاصد العامة في الاصطلاح الأصولي. واضح؟ لعند كلمة نظام الأسرة. تابعي معنا إذا سمحتي. فلاحظي مقاصد الأبواب، سميناها مقاصد الأبواب ومقاصد خاصة، مقاصد سامية لهذه الشريعة اشترك في تحقيقها أحكام شرعية كثيرة تتبع بابا فقهيا واحدا، فهي خاصة بذلك الباب. لما نقول مقاصد الشريعة من الزواج، هذا كلام خاص بباب الزواج، باب النكاح، تحقيق الطمأنينة والسكينة، إيجاد النسل الصالح، بناء الأسرة المستقرة المتوازنة، ديمومة النكاح، عشان كده مثلا الطلاق 3 مرات، وتسهيل الرجعة، نعم تسهيل الرجعة خلال العدة بدون حاجة لعقد ومهر جديدين، إلى غير ذلك من أحكام في باب النكاح سعت كلها لتحقيق إيش هذه المقاصد في باب النكاح. ممكن تكون 3-4 مقاصد أكثر أقل، ديمومة النكاح، سعادة الأسرة، طمأنينة الأسرة، إيجاد النسل الصالح إلى آخره. وعادة المقاصد الخاصة أخوات الطالبات بتكون إيش؟ بتكون محدودة في العدد، يعني مقاصد الزواج أو مقاصد الشريعة في باب الأسرة نجد 5 مقاصد 6 أكثر أقل، شيء من هذا القبيل. واضح؟ طيب الآن ننزل لقاعدة المثلث، عفوا، اللي سميناها إيش؟ المقاصد الجزئية أو حكم الأحكام أو أسرار الأحكام. إيش تعريفها في الاصطلاح الأصولي؟ انتبه معي في أعلى صفحة 172. هي المقاصد الجزئية، هي هذه ممكن يأتي سؤال في الاختبار، عرفي في الاصطلاح الأصولي كل مما يلي: المقصد الأعظم للشريعة، المقاصد العامة للشريعة، المقاصد الخاصة للشريعة، المقاصد الجزئية في الشريعة. تمام؟ طيب، بيكون التعريف على ما أملينا وعلى ما عدلنا، عشان كده يعني كنا في الكلام كلمة كلمة. طيب، المقاصد الجزئية هي الحكم والأسرار التي راعاها الشارع عند كل حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئيات. هي مرة أخرى الحكم والأسرار التي راعاها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئيات. ضيفي على التعريف المثال التالي، لأنه في أمثلة في التعريفات السابقة، فبدنا يكون في مثال أيضا في تعريف المقاصد الجزئية. تمام؟ مثل حكمة تحريم الخمر، مثل حكمة تحريم الخمر، ألا وهي حفظ العقل. حفظ العقل، نقطة، انتهى التعريف. إذن المقاصد الجزئية هي الحكم والأسرار التي رعاها الشارع عند كل حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئيات، مثل حكمة تحريم الخمر، ألا وهي حفظ العقل. الآن افتحي على المثلث مرة ثانية إذا سمحتي، بدي أعيد عرض هذا المثلث بشكل مختصر. فنقول، لاحظي أختي الطالبة، المقاصد، مقاصد الأحكام الشرعية هي غايات الأحكام، أهداف الأحكام، وهي إيش؟ لما نظرنا وتدبرنا وتفكرنا فيها وجدناها إما جلب مصالح للعباد، هذه الحكم، هذه الأهداف، أو درء مفاسد عنهم، أو الاثنين معا. طيب، بناء على ذلك قلنا أحكام الشريعة كلها لها هدف واحد أوحد يجمعها كلها في جميع أبواب الفقه. ما هو هذا الهدف الأوحد الجامع الشامل لجميع الأحكام، غاية جميع الأحكام؟ هذا الهدف سمينا المقصد الكلي، اللي هو جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، لأن هذه الشريعة نازلة من عند الغني الحميد. لا تنسي صفات الله تعالى وأنت تدرسي شرعه الشريف: الله غني عن عبادتنا وعن طاعاتنا، لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه فسق الفاسقين، ولا معصية العصاة، ولا كفر الكافرين، جل في علاه. طب إذن هذه الأحكام الشرعية مشروعة لأهداف وغايات، ولا مشروعة عبث؟ تعالى الله عن العبث علوا كبيرا. هذه شريعة حكمة نازلة من عند الحكيم العليم. لا تنسي صفات الله عز وجل وأنت تدرسي شرع الشريف. لما كان الأمر هكذا، شريعة حكمة نازلة من عند الحكيم، وهذا الحكيم جل في علاه غني حميد، فما هدف هذه الأحكام إذن؟ الهدف يعود على المكلفين، يعود بالنفع على المكلفين، مش على المشرع جل في علاه. فعلمنا أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح والمنافع للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهذا الهدف تشترك به جميع الأحكام الشرعية، كلها تنضوي تحت هذا الهدف. فلذلك سميناه المقصد الأعظم من الشريعة الإسلامية كلها، أو المقصد الكلي للشريعة الإسلامية كلها. طيب، ثم في عندنا مقاصد عامة، مقاصد أهداف اشتركت في تحقيقها أو سعت لتحقيقها. انتبه، الأحكام والشرعية وسائل تسعى لتحقيق أهداف وغايات، هذه الأهداف سميناها مقاصد. في عندي مقاصد سعت لتحقيقها، مش كل الأحكام الشرعية، إنما جانب كبير من الأحكام الشرعية. انتبه، جانب كبير من الأحكام، عدد كثير من الأحكام، ما بين التحريم، ما بين المندوب، ما بين الواجب الأخير، سعت لتحقيقها من أبواب. وهذه الأحكام الشرعية تنتمي إلى أبواب فقهية شتى، مش باب واحد. إيش سميت هذه المقاصد؟ سميناها المقاصد العامة، وأبرزها الكليات الخمس، أو ما يسمى أيضا بالضروريات الخمس، اللي هي إيش؟ حفظ الدين، وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، الضروريات الخمس. ما واحد تنسى إيش تشمل الضروريات الخمس أو إيش تشمل الكليات الخمس، هذه هي تمام. هذه كل من هذه الضروريات الخمس كل واحد منها سعى لتحقيقه عدد كبير جدا من الأحكام الشرعية، عدد كبير جدا من الأحكام الشرعية، والتي أي هذه الأحكام التي تنتمي لأبواب فقهية شتى. وهذا إن دل على شيء أختي الطالبة يدل على إيش؟ على أهمية هذه المقاصد اللي اشتركت في تحقيقها أحكام شرعية شتى تتبع أبوابا فقهية متعددة. فعشان كده سميناها المقاصد العامة وجعلناها في الرتبة تحت المقصد الأعظم مباشرة. المثلث أمامك وأنت تستمعي لشرحي الآن، لأنه بدي اياكي تفهم الفهم قبل الحفظ، الفهم قبل الحفظ، واضح؟ إذا جاءك سؤال في الاختبار عشان تعرفي تتحركي بناء في الإجابة بناء على فهمك الصحيح للمسائل المطروحة، وهذا الفهم بتثبتيه اليوم لما ترجع البيت بالسلامة، تثبتي هذه المحاضرة بمراجعتها ومذاكرتها كما لو كان عندك فيها اختبار قصير كتابي صباح غد الخميس تمام. أولا بأول ما في تسويف وتأجيل، لماذا؟ لأنك حتى لو فهمت الآن الكلام فهما تاما كاملا، إذا ما ثبتته سيتبخر مع زحمة الدراسة والمقررات والاختبارات سيتبخر تمام. بدياك تفهم لأني سأبحث خلال تصحيحي للأوراق في إجابات الطالبات عن الطالبة التي فهمت تمام، عشان الطالبة التي فهمت المقاصد فهم يا بنات، وأصول الفقه كله فهم، أما تدريسه في بعض الأحيان بطريقة القوالب بطريقة القوالب الشعرية الأبيات الشعرية التي تحفظها الطالبة وتسمعها في الامتحان، هذا ليس أصول فقه. أصول فقه يعني أصول الفهم، الفهم أولا ثم الفهم ثانيا ثم الفهم ثالثا ثم الحفظ رابعا، هذا أصول الفقه تمام. الفهم ثم الفهم ثم الفهم ثم الحفظ. أما اللي بتحفظ بدون فهم ستخطئ قطعا، ستخطئ قطعا، واضح؟ بارك الله فيكم جميعا. أنا أعلم أن بعض مقررات أصول الفقه تدرس كالقصائد الشعرية، كالقصائد الشعرية بنحفظ أبياته ونسمعها في الامتحان، تعريفاته ما بعرف إيه من الكلام. تعالي طبقي هذه القواعد في واقع الفقه الإسلامي، لا تستطيع الطالبة. طب أحيلي مسائل الفقه إلى قواعدها الأصولية ما تعرف، وهذا خلل بين. على أي حال إحنا نبين الأمر فيما يسند إلينا من مقررات، بالله التوفيق. انتبه الآن، هذه المقاصد العامة اشتركت في تحقيقها وتندرج تحتها أحكام فقهية شتى، وهذا بدل على أهميتها تمام. عشان كده سميناها المقاصد العامة اللي هي الكليات الخمس. هل في غير الكليات الخمس مقاصد عامة؟ هذا ما سنبحثه بعد قليل. طيب الآن المقاصد الخاصة أدنى منها اللي هي إيش؟ مقاصد أهداف، أهداف للشريعة الإسلامية. وهذه الأهداف إيش؟ كلها يا بنات في كل أنواعها ورتبها عبارة عن حكم، يعني إيش؟ يعني مصالح تعود على المكلفين أو مفاسد تندفع عنهم. ما فيش مصالح تعود على المشرع جل في علاه، ولا مفاسد تندفع عن المشرع جل في علاه، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم. شرع هذه الشريعة للعباد للمكلفين رحمة بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعة الإسلام النازلة محمد عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وكلها عدل وكلها حكمة لمن فقه وتدبر. وعلم المقاصد على وجه الخصوص وعلم أصول الفقه على وجه العموم مبني على التدبر والتفكر تمام. المقاصد الخاصة خاصة بباب معين اشتركت في تحقيقها وسعت لتحقيقها أحكام فقهية تتبع بابا فقهيا معينا، فسميناها مقاصد خاصة، مثل مقاصد العبادات مقاصد الشريعة في المعاملات المالية، مقاصد الشريعة في باب الزواج، وهكذا. المقاصد الجزئية لا، مقصد الشارع من تشريع حكم بعينه، الهدف والغاية السامية من تحقيق من تشريع حكم واحد، أحد الأحكام، حكم، عشان كده سميناها حكم الأحكام. ما حكمة هذا الحكم؟ ما حكمة هذا التحريم؟ ما حكمة هذا الوجوب؟ إيش يعني حكمة؟ يعني ما هي المصلحة التي يسعى هذا الحكم لتحقيقها؟ أو ما هي المفسدة؟ هذه ترجمة الكلام. لما نقول ما حكمة الحكم، يعني اللي هي المقصد الجزئي، ترجمة ذلك ما هي المصلحة التي يسعى هذا الحكم لتحقيقها، أو ما هي المفسدة التي يسعى هذا الحكم لدفعها. هذا ترجمة الكلام. إلا ما يكون في مصلحة يسعى الحكم لتحقيقها، أو مفسدة يسعى الحكم لدفعها، عرفناها أو لم نعرفها، انتبهي، عرفناها أو لم نعرفها. الآن حكم علم المقاصد يساعدنا على التعرف على هذه الحكم، تمام، ويسلط الضوء عليها. فإذا هذه الحكم اللي المقاصد الجزئية بسميها أسرار الأحكام، أو بسميها حكم الأحكام، لما تكلم جزئية حكم، إيش حكمته؟ هذا الحكم بعينه إيش مقصده؟ مش عم بتكلم عن باب فقهي، ولا عن أحكام شتى، ولا عن كل الشريعة، عن حكم واحد. هذا الحكم إيش حكمه؟ ما حكمته؟ ما حكمته قصر الصلاة في السفر؟ نعم دكتور، معلش تكسر الصوت شوي لأن القاعات اللي جنبنا تختبر. طب نرجو المعذرة، من تقول ارفع الصوت، نخفضه، ما في مشكلة. طيب، ولا من قاعة ثانية أصلا، أرسلتني الدكتورة سيرين. طب نرجو المعذرة، ولو تغلق الباب اللي في البنات اللي في القاعة يغلقنا الباب، وسنخفض الصوت الآن، نرجو المعذرة. طيب الصوت مناسب هكذا يا بنات؟ يا بنات، واحدة تقترب من المنصة وتخبرني إذا سمحتي، الصوت مناسب ولا نخفضه ولا نزيده؟ مناسب هكذا؟ ما أسمع بوضوح، بعيد الكلام، أخشى أنه نعم مناسب. على بركة، نرجو إغلاق باب القاعة يا بنات، نرجو إغلاق باب القاعة. أي طالبة تخرج بعذر، تمام، أو أي طالبة تدخل متأخرة، أخبرنا تغلق الباب خلفها، تغلق الباب خلفها. طيب انتبهي معي الآن، انتبهي معي الآن إذا سمحتي. إذن حكم الأحكام، المقاصد الجزئية اللي هي أسرار الأحكام، أسرار الأحكام، حكمة الحكم الواحد، ما الهدف منه؟ قلنا ما الهدف من تحريم الخمر؟ حفظ العقل، هذا مقصد جزئي. ما الهدف من مشروعية قصر الصلاة في السفر؟ التخفيف ودفع المشقة عن المكلف. ما الحكمة من مشروعية إباحة الفطر في رمضان للمسافر؟ دفع المشقة عنه، وهكذا. واضح؟ هذه أحكام جزئية لها مقاصد جزئية، نسمي هذه المقاصد الجزئية أسرار الأحكام أو حكم الأحكام. طيب الآن انتبهي معي إذا سمحتي، تعالي معي لصفحة 172، في صفحة 172 من عند كلمة ونظر عبد المجيد النجار إلى العموم والخصوص من حيث الأفراد الذين يشملهم المقصد، من هنا اكتبي مطالعة ذاتية، مطالعة ذاتية إلى أسفل صفحة 172. كلمة مطالعة ذاتية يعني تقرأه الطالبة للفائدة العلمية غير داخل في الاختبارات، هذا معنى مطالعة ذاتية. أيضا صفحة 173 اكتب عليها كلها مطالعة ذاتية، هذا تقسيم ذكره المؤلف نقلا عن الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه المفيد مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. هذا كتاب مفيد فيه إضافات واقتراحات وابتكارات، فأحال عليه المؤلف في أكثر من موضع وأفاد منه في كتابه. لكن لا نريد أن نشتت الطالبة، خلينا نركز على التقسيم الأبرز والأهم والأكثر انتشارا وتداولا بين العلماء، وهو تقسيم المقاصد من حيث العموم والخصوص على الاعتبار اللي ذكرناه في صفحة في أسفل صفحة 171، واللي رسمنا المثلث بناء عليه، واللي رسمنا المثلث بناء عليه. أيضا صفحة 174 إذا سمحتي اكتبي مطالعة ذاتية، صفحة 174 مطالعة ذاتية. الآن نأتي إلى صفحة 175. نبدأ بالمقاصد العامة، بالمقاصد العامة يعني بالمثلث. بدنا نبدأ طبقة طبقة. رأس المثلث المقصد الأعظم أو المقصد الكلي، تمام؟ قلنا هذا إيش؟ عرفنا جلب وتحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة، ويعبر عنه اختصارا بجلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين، تمام؟ هذا المقصد الأعظم. طيب ماذا عن المقاصد العامة؟ الآن نأتي لشيء من التفصيل فيها، اللي سميناها الكليات الخمس أو الضروريات الخمس. المقاصد العامة عبر عنها القرآن الكريم يا بنات، عبر عنها القرآن الكريم بالهداية، بالهدى والهداية. ما استخدم كلمة من المقاصد العامة، هذا يعني مصطلح أصولي. أما ماذا عبر القرآن لما ذكر المقاصد العامة والأحكام التي تندرج تحت كل مقصد منها؟ استخدم التعبير الهدى والهداية. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. لاحظي، هدى ورحمة. فبالتالي الهداية، طب ما علاقة الهداية بالمقاصد العامة؟ افتح الكتاب صفحة 176 لتجد الجواب، صفحة 176. طيب القرآن الكريم عبر عن المقصد الأعظم للشريعة وعن المقاصد العامة بالهدى والهداية، تمام؟ لأنه يعني انتبهي، الهداية في القرآن الكريم المقصود منها هنا أن القرآن يهدي إلى الشريعة التي بها يكون صلاح حال الإنسان في العاجل والآجل، فحتى ينصلح حالنا أفرادا وجماعات في هذه الدنيا لابد من التزامنا بالشريعة التي هدى إليها القرآن، تمام؟ والتي دعا إليها الرسل. طبعا في عندي شرائع سماوية وعندي عقيدة سماوية واحدة، وإذاك ما فيش عندي أديان سماوية. الدين عند الله الإسلام اللي هو دين التوحيد، عقيدة التوحيد اللي عليها الأنبياء جميعا عليهم السلام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عندي شرائع سماوية نزلت أكثر من شريعة. الشريعة السماوية الناسخة لما قبلها والباقية إلى قيام الساعة، اللي هي الشريعة النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الشريعة الإسلامية، تمام؟ إذا ما أطلقت الشريعة الإسلامية فهي المقصودة. هذه الشريعة بالالتزام بها يكون صلاح حال الإنسان بالعاجل والآجل في الحال والمآل. لماذا يكون صلاح الإنسان؟ لأن الشريعة نزلت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عنه. فلما نلتزم إحنا بالشريعة أفرادا وجماعات ينصلح حالنا وننجو في الآخرة ونفوز بالجنة إن شاء الله تعالى الكريم. خلاف ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انتبه يا بنات. طب المشاكل اللي بنعيشها الآن والمصائب التي نعيشها والضنك الذي نعيشه في الأمة الإسلامية شرقا وغربا، هذا بسبب هجر الأحكام الشرعية جملة أو تفصيلا أو هجر جانب كبير منها، الغفلة عن الأحكام أو التغافل عن الشريعة، يعني تعطيل الشريعة. الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد عنا نحن معشر المكلفين بها أتباع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما هجرنا الأحكام وتغافلنا عنها أو غفلنا أفرادا وجماعات، تغافلنا عنها جزئيا أو كليا، كان الضنك وكانت المفاسد، كانت المفاسد والشرور، وغابت المصالح وقلت المنافع وانمحقت البركة تمام. هذا كله ايه؟ بسبب تعطيل الشريعة، بسبب هجر الشريعة، بسبب تغافل الشريعة. الشريعة بتقول لك حجاب للمرأة، انت تمام، مش خلط النساء والرجال، ما بترد على الشريعة، لا نأبه. لا ليش؟ لا بلسان الحال، بلسان الحال، انه هذه شريعة قديمة رجعية بدائية، والعياذ بالله من هذا القول. هذا الحجاب ما يصلح، تمام. احنا الحياة صارت مختلفة، نريد مدرن، مواكبة الموضة. هذا هجر للأحكام وتغافل عنها وتعطيل لها. ايش النتيجة؟ مفاسد وشرور، شيوع الفواحش والمنكرات والأمراض الاجتماعية التي تهدم الأسرة، شرور تتدحرج كما تتدحرج كرة الثلج لتكبر تباعا، فتصبح هي مش كرة ثلج حقيقة، كرة ملتهبة تحرق ما حولها، تكبر تباعا. هذه كتلة ايه؟ كرة ايش؟ كرة هجر الأحكام، كتلة الغفلة عن الشريعة. واضح. القرآن كان أبلغ من علماء الأصول فيما صاغوه من اصطلاحات ومصطلحات. الأصولين قالوا مقاصد عام ومقصد أعظم، القرآن عبر عنه بإيه؟ بالهداية، الهداية، الهدى والهداية. فإذا الشريعة جاءت لتهديك للأصلح لك في أمر الدنيا والآخرة، الشريعة جاءت لتدلك على الخير وتأخذك له أخذا رفيقا، تمام. لاحظي هذا يعني من أبلغ ما جاء في القرآن الكريم. طيب انزلي معي إلى أسفل صفحة 176، انزلي معي إلى أسفل صفحة 176 إذا سمحتي. وقد اختلفت عبارات، تابع معي الآن، وقد اختلفت عبارات الكتاب في ذكر المقصد العام الجامع لمقاصد الشريعة، وهو اختلاف راجع إلى تنوع الجهات التي ينظرون منها. فمن نظر من جانب ما تحققه الشرائع للإنسان، مثل الإمام العز بن عبد السلام الدمشقي والإمام أبو إسحاق الشاطبي، جعل المقصد العام من الشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. نقطة. هذا الذي سنعتمده، هذا الراجح، هذا النظر الراجح، حسبنا هذا، نظر الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، ونظر الإمام العز بن عبد السلام في كتاب مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام. اعتبروا إيش يعني في تحديد المقصد العام، أو ما يسمى بالمقصد الكلي أو المقصد الأعظم، نظروا إلى إيش؟ إلى ما تحققه الشرائع للإنسان، يعني النتائج، الغايات، تمام؟ فبالنظر إلى ذلك كان عندي مقصد أعظم، تحقيق المصالح وجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا تشترك فيه كل الأحكام الشرعية. فإذا نحن نرجح هذا الاعتبار في تحديد المقصد الأعظم أو المقصد الكلي اللي سماه هنا الجامع. إيش هذا الاعتبار؟ إنه تحققه الأحكام، أحكام الشريعة، من غايات، يعني النتائج المرجوة من الحكم، من تطبيق الحكم، من الالتزام بالحكم، النتائج المرجوة من الحجاب ومن عدم الاختلاط ومن غض البصر ومن عدم الخلوة ومن عدم السفر بدون محرم، ومن إيش؟ نشر العفة والفضيلة وحماية الأسرة وكبح جماح الرذيلة والفاحشة في المجتمع ككل. مجتمع عفيف مطمئن، مش مجتمع ذئاب وضباء، تمام. إذن في مصالح، هذه هي غايات الأحكام. بهذا الاعتبار يكون فهمنا للمقصد الكلي، المقصد العام، وهذا الاعتبار هو الذي تبناه الإمام العز بن عبد السلام والإمام أبو إسحاق الشاطبي. قلنا لكنا في المحاضرة الماضية أنه كتابات الإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي، وبالذات كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تعتبر محطة هامة جدا في سلسلة التصنيف في علم المقاصد. وأما المحطة الأهم والأبرز على الإطلاق فهي كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، للإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى. هذول الاثنين اللي هم المؤسسين في علم المقاصد وبالذات الشاطبي، قال لك العبرة بالشمول والكلية والعموم في اللي هو إيش، في النتائج المرجوة اللي هي المصالح المستجلبة أو المفاسد المستدفعة، وعليه بيكون المقصد الأعظم للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد كما عرفناه قبل قليل، كما عرفناه قبل قليل. طيب الآن ننتقل إلى صفحة 177 إذا سمحت، ننتقل إلى صفحة 177. طريقة التأليف في المقاصد العامة، ما زلنا في المقاصد العامة، وميزنا للآن بين المقصد الأعظم اللي هو رأس المثلث، المثلث الصغير اللي في رأس المثلث الكبير وما تحته، المقاصد العامة. إيش التمييز بينها، بين هذول الاثنين المتتاليين؟ المقصد الأعظم كل الشريعة سعت لتحقيقه، كل الأحكام الشرعية سعت لتحقيقه. طيب والمقاصد العامة لا، مش كل الشريعة الأحكام الشرعية، عدد كبير من الأحكام الشرعية سعت لتحقيق كل واحد منها، عشان هي كذلك، عشان كده هي مش مقصد واحد، مقاصد عامة. انتبه، المقصد الأعظم واحد، المقصد الكلي واحد، ما فيش عندي مقاصد عظيمة، ما فيش عندي مقاصد كلية، هو مقصد كلي واحد، هو نفس المقصد الأعظم. لكن في المقاصد العامة عندي إيش؟ مقاصد عامة 5 6 7 8 إلى آخره، لكن عدد محدود، عدد محدود. طريقة التأليف في المقاصد العامة، الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة كان فيه له إضافات علمية في أنه المقاصد العامة مش فقط الكليات الخمس التي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي ومن جاء بعده، في عنده إضافات، يعني قال لك المقاصد العامة اللي هي كل واحد منها جاءت أحكام شريعة، أحكام شرعية كثيرة لتحقيقه، ليست فقط الخمسة، في عندي مقاصد عامة أخرى غير الخمسة. وذكر جانب من هذه الاقتراحات والابتكارات المفيدة في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة. ونفس الشيء فعل الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه النفيس المفيد مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، حيث اقترح مقاصد عامة أخرى إضافة للمقاصد الخمسة اللي هي الضروريات الخمس. تمام، هذه الاقتراحات على ما فيها من فوائد وعلى ما فيها من إضافات علمية نقرأها للفائدة العلمية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المؤلف، مؤلف كتابنا المقرر الدكتور نعمان جغيم، أحال كثيرا في كتابه على كل من هذين الكتابين واستفاد منهما، اللي هو كتاب نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية، وكتاب مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجار. فلا بأس أن تضعي إشارة على هذين الكتابين إذا أردت التوسع في علم المقاصد لاحقا بعد التخرج إن شاء الله تعالى الكريم، أن تقرأيهما وتعطي لهما أولوية في القراءة. طبعا للعلم في ماجستير أصول الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، في عندنا يعني مادة اسمها إيش؟ المقاصد الشرعية، هذه مادة في الماجستير غير المادة التي ندرسها هنا، أكثر عمقا طبعا، وتطلع فيها الطالبة على تفاصيل أكثر، وعسى أن تكملي إن شاء الله دراستك في الماجستير ثم في الدكتوراه. ابقي طموحك العلمي والدعوي عالي جدا، اجعلي يا أختي الطالبة طموحك العلمي والدعوي سقفه السماء، سقفه السماء، وامضي في هذا العلم بعزيمة قوية وهمة عالية، وقبل كل شيء بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. إذن ما في صفحة، ما في وسط وأسفل صفحة 177 اكتب عليه مطالعة ذاتية، مع الأخذ بعين الاعتبار قضية المقصد الأعظم، هذه التسمية التي أشار لها المؤلف في حاشية صفحة 177 نقلا عن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. تمام، أيضا في صفحة 178 اكتبي مطالعة ذاتية، هذه مجالات جديدة، عرض جديد، ابتكارات جديدة عند المؤلفين فيما يتعلق بالمقاصد العامة. قال لك في يعني الحريات، حقوق الإنسان، حماية البيئة، هذه أيضا مقاصد عامة في الشريعة. تمام، ما ذكر العلماء أصول الفقه قديما، فينبغي التنبيه عليها. وهذه العدل، الأمن، الحرية، تمام، هذه جاءت أحكام كثيرة لتحقيقها. تمام. طيب أيضا ما في أول سطري، أول أربع سطور في صفحة 179، اكتب مطالعة ذاتية. أيضا كلمة مطالعة ذاتية يعني تقرأه الطالب للفائدة العلمية، والمحاضرة كما تعلمين مسجلة وستنزل على اليوتيوب إن شاء الله تعالى الجمعة، يوم الجمعة أو السبت إن شاء الله. طيب والخلاصة أن هذه مهمة، انتبهي معي، هي على صفحة 179. الخلاصة هذه مهمة، ضع عليها هام، أن ما سبق ذكره من تقسيمات للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية هي اجتهادات من أصحابها حسب ما يرونه مناسبا من اعتبارات، حسب ما يرونه مناسبا من اعتبارات، وهي تقسيمات الغرض منها إيش؟ من هذه التقسيمات للمقاصد العامة تسهيل وتنظيم دراسة مقاصد الأحكام الشرعية وإبراز ترابطها وتكمل. وهذا حقيقة الهدف من كل التقسيمات. والمثلث اللي رسمناه ليش رسمناه؟ ليش رسمنا مثلث؟ عشان نسهل دراسة المقاصد الشرعية وننظم دراسة المقاصد الشرعية، تترتب في ذهننا ترتيب صحيح، تترتب في ذهننا ترتيب صحيح. واختلاف التقسيمات لا يغير شيئا في مضمون تلك المقاصد، ويمكن لأي باحث أن يضع تقسيما آخر يراه مناسبا لمنهجه في دراسة مقاصد الأحكام الشرعية. يعني مناش نضع تقسيم آخر، حسبنا التقسيم الذي تبناه الإمام الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو المبني على ما قرره الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات، ومن قبله الإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي في كتابه مقاصد الأحكام. تمام. طيب نأتي الآن لعنوان الكليات الخمسة اللي هي الضروريات الخمس. يا بنات، أول من ذكر هذه الضروريات الخمس باسم الكليات الخمس أو الضروريات الخمس ونبه إليها وسلط عليه الضوء الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الشافعي، وفاته سنة 505 هجرية. طبعا مما أفاده من شيخه إمام الحرمين الجويني اللي وفاته سنة 478 هجرية. تمام. وذكرنا في محاضرة في المحاضرة السابقة أنه كتابات الإمام أبو حامد الغزالي وشيخه إمام الحرمين الجويني تعتبر مع بعضها البعض، كتابات الأصولية تعتبر محطة هامة في سلسلة التصنيف في علم مقاصد الشريعة. كان للشيخين اهتمام بالمقاصد والحكم، إن كان هذا في كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، أو كما تجلى تفصيلا في كتاب تلميذه الإمام أبو حامد الغزالي اللي هو المستصفى في أصول الفقه، المستصفى في أصول الفقه. طبعا مهم جدا في التراجم يا بنات، تراجم الأعلام سنة الوفاة، سنة إيه؟ سنة الوفاة أكثر من سنة الولادة، وأحيانا سنة ولادة العالم تكون مجهولة، وقد يعني تكون في أكثر من احتمال، سنة كذا أو سنة كذا أو سنة كذا، لكن سنة الوفاة في الغالب معلومة ومضبوطة. تمام. وهي الأهم لأنها يعني تبين لنا العصر الذي عاش فيه ذلك العالم المترجم له، العصر الذي عاش فيه ذلك العالم المترجم له. فمن المناسب أن تحفظي هذه، خليها إيه؟ خليها في بالك. يعني في أعلام لا يقبل الجهل بسنة وفاتهم، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة 150 هجرية، الإمام الشافعي 204 هجرية، الإمام مالك 179 هجرية، الإمام أحمد بن حنبل 164 الإمام أحمد بن حنبل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أظن 220 شيء من هذا القبيل. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 250 هجرية، الإمام مسلم الحجاج النيسابوري 260 هجرية. طيب على أي حال إذن أول من نبه إلى الكليات الخمس هذه: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، اللي هو الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى. هذه معلومة مهمة، انتبهي، في كتاب المستصفى في أصول الفقه. وحتى ما تبقى القضية الغاز وطلاسم تحفظها الطالبة وتعدي عليها، ارجعي للمكتبة وقلبي في كتاب المستصفى، هذه الجوهرة النفيسة في علم أصول الفقه، ويقع في مجلدين اثنين بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وهو تحقيق نافع مفيد زاد من القيمة العلمية للكتاب. افتحي معي صفحة 180 إذا سمحتي. الآن هل المقاصد، السؤال الذي نريد الإجابة عليه بوضوح، هل المقاصد العامة اللي هي الحكم والأهداف والغايات التي سعت لتحقيقها أحكام شرعية شتى كثيرة من أبواب شتى، هل هي الضروريات الخمس فقط أم هناك غيرها؟ هذا البحث، السؤال أخذ مساحة واسعة من البحث عند الأصولين خاصة المعاصرين الذين كتبوا في المقاصد. قلنا الدكتور جمال الدين عطية والدكتور عبد المجيد النجار كل منهما يرى أن هناك مقاصد عامة أخرى، واقترحوا بعضا منها في كل واحد في كتابه، تمام. والصحيح أنه أول من فتح الطريق أمام هذه الإضافة هو شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما ذكر لك المؤلف في وسط صفحة 181. وقد ورد وردت على هذا الحصر قديما وحديثا عدة اعتراضات أنه حصر المقاصد العامة بالخمسة، وممن اعترض على ذلك الحصر ابن تيمية، أنا بقول هو أول من اعترض وقال ما كلام مفاده إيش، أنه هناك عندنا مقاصد عامة سعت أحكام كثيرة لتحقيقها غير الخمسة هذه. ذكر منها يعني قضية العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى، وأيضا إقامة العدل وتحقيق الأمن إلى آخره، تمام. هذه عبارات ذهبية نقلها المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أسفل وسط صفحة 181. اللي بدي أمنك في هذا الموضوع تعرفي أنه الصحيح أنه المقاصد العامة ليست قاصرة على الضروريات الخمس، إنما ممكن تكون هناك مقاصد عامة أخرى غيرها، وإن كانت هذه الخمس قد هي الأهم من المقاصد العامة وقد حظيت بالدراسة والبيان والاهتمام منذ عصر الإمام أبي حامد الغزالي الذي نبه إليها وأشار إليها، حفظ الدين وحفظ النسل، عفوا حفظ النسل النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، تمام. طبعا بعض العلماء يرى أنه يعني هذه الكليات الخمس إنما كانت خمسا بالنظر إلى الحدود الستة، بالنظر إلى الحدود الستة اللي أهم عقوبات شرعتها الشريعة على أهم جرائم، تمام، حد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة وحد شرب الخمر وحد القذف وحد الردة. فهذه الحدود الستة، وهناك من أضاف الحد السابع اللي هو البغي، تعتبر أكبر عقوبات ومقدرة لأخطر جرائم ممكن تقع على المجتمع الإسلامي. فهذه الضروريات الخمس هي كانت في مقابل هذه الحدود الستة، إذ أنه حد الردة يحفظ الدين، أو هو داخل في حفظ الدين، من أهدافه حفظ الدين، ومشروعية القصاص داخل في حفظ النفس، ومشروعية وحد الزنا وحد القذف داخل ويندرج تحت حفظ النسل، تمام، وحد شرب الخمر داخل ويندرج تحت حفظ العقل. حد السرقة وحد الحرابة داخل تحت حفظ المال. تمام. أنا بقول تعقيبا على هذا الكلام المذكور في أسفل صفحة 180 تابعي معي، هذا فيه تكلف حقيقة والله أعلم، إنه هذه الخمسة ما كانتش في مقابل الحدود الستة حقيقة. يعني صحيح الحدود الستة هي أهم عقوبات مقدرة على أخطر جرائم، وهي تدخل تحت المقاصد العامة الخمسة وتسعى لتحقيقها، لكن هناك أحكام أخرى أيضا كثيرة جاءت لتحقيق كل من هذه الضروريات الخمس. فالإمام الغزالي لما نبه إلى هذه الخمسة وقصرها عليها أن هذه الضروريات الخمس هي المقاصد العامة حقيقة، هو كان يعنيها بالمعنى الواسع، يعني حفظ الدين بالمعنى الواسع، حفظ الدين كله بعقيدته وشريعته وشعائره وعباداته، تمام، وحفظ النفس بكل حفظ لها على أوسع معنى، تمام. فعلى هذا المعنى الواسع الذي أراد الإمام الغزالي حقيقة، وهذا لما دققنا النظر في كتاباته بالذات المستصفى، الاقتراحات المذكورة قديما وحديثا يمكن أن تدخل تحت هذه الضروريات الخمس، سواء لما نقول إقامة العدل، حفظ الأمن، حرية الإنسان وحقوق الإنسان إلى آخره، هذا حفظ حماية البيئة، هذا يدخل تحت الضروريات الخمس بالمعنى الواسع لها على ما طرحه وأراده الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا أنا هنا لا أريد أن أدافع عن الإمام الغزالي لأرجح قضية أصولية كبرى في تمام، أنه هل إحنا بحاجة لاقتراحات جديدة أم الاقتراحات الجديدة كلها تدخل تحت الضروريات الخمس. لكل رأي، لكل يعني من علماء، لكل من علماء الأصول في هذه المسألة دليل. تمام. إحنا نقول يعني خلينا نفهم موقف الغزالي رحمه الله تعالى. الغزالي لما قصر المقاصد العامة على الضروريات الخمس أو الكليات الخمس كان يقصدها بمعناها الواسع جدا، مش فقط حد الردة ومشروعية الجهاد في حفظ الدين، مش فقط أحكام القصاص في حفظ النفس، مش فقط حد الزنا وحد القذف في حفظ الناس، لا، كان يقصدها بمعناها الواسع جدا، وهي بمعناها الواسع الفضفاض جدا هذا الذي قصده الإمام الغزالي يمكن أن تستوعب الاقتراحات الجديدة من جمال الدين عطية وغيره، وحتى اقتراحات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي ذكرها المؤلف منقول عنه في أسفل صفحة 181. تمام. لكن أنا شخصيا نحن الآن في صفحة 182، أنا شخصيا أرى أنه التحديد بإبراز مقاصد عامة أخرى غير الخمسة أفضل وأظهر لجمال الشريعة وواقعية الشريعة وخلود الشريعة وسمو الشريعة. صحيح الخمسة هذه هي مقاصد عامة وتندرج تحت أحكام كثيرة سعت لتحقيقها، لكن أيضا عندنا أحكام أو لنقل مقاصد عامة أخرى أولى أيضا تستحق الإبراز والتركيز عليها وتسليط الضوء عليها على أنها مقاصد عامة. من أبرز تلك الإضافات اللي هو إقامة العدل، إقامة العدل، وبعض العلماء الأصوليين يرون أن العدل هو القيمة المحورية للتشريع الإسلامي كله، ومن أولئك ما يعني ما ذكر المؤلف هذا الكلام، وهذا نذكره هنا للفائدة العلمية، الأستاذ الدكتور محمد فتح الدريني رحمه الله تعالى، إنه العدل، إقامة العدل هو القيمة المحورية للتشريع الإسلامي كله. اعتبر العدل رحمه الله اعتبره منزل بين المقصد الكلي والمقاصد العامة، يعني هو ليس مقصدا كليا أدنى بقليل، لكنه ليس مقصدا عاما بل هو أعلى منه بقليل. لاحظي، وهذا طبعا بدلك أنه الموضوع علم المقاصد ما زال بكرا في تأصيلاته وتفريعاته وتقسيماته، ما زال في اجتهادات. تمام، وعسى أن يكون لك يعني بصماتك في هذا العلم بعد حين من الزمن. وقلنا لك أنه هذا العلم هو ذروة سنام علم أصول الفقه، فهم مراد الله تعالى. فالكلام اللي ذكره في صفحة 182 من اقتراحات قديمة وجديدة، أنه العدل والحرية والإخاء والتكافل وحفظ الأمن وحفظ كيان الدولة، هذه حقيقة مقاصد عامة؟ الجواب نعم، يمكن أن نعتبر تلك مقاصد عامة، لأنه وجدنا أنه أحكام شرعية كثيرة سعت لتحقيقها، وهذه الأحكام الشرعية الكثيرة التي سعت لتحقيقها هي تنتمي لأبواب شتى. إذن هذه المعاني تستحق أن تضاف إلى الكليات الخمس لتشكل بمجموعها ما عرفناه بالمقاصد العامة، اللي هي اجت رقم 2 في ترتيب المثلث الذي رسمناه، المثلث الذي رسمناه. تمام. طيب، الإمام الغزالي موقفه سليم. طبعا دائما الإمام الغزالي دائما من يبتدئ الشيء له الفضل حقيقة، يعني لأنه تأسيس. من أول من تكلم بالكليات الخمس ونبه إليها؟ الغزالي، تأثرا بشيخه. فالفضل لله عز وجل أولا، ثم لإمام الحرمين الجويني الذي ترجم ذلك الإمام الغزالي، فهو المؤسس. الآن أنك تضيف أنت على الغزالي مقاصد عامة أخرى غير الكليات الخمس، هذا فيه خير، لكن الخيرية اللي هي خيرية التأسيس، وهذا ما نبه إليه المؤلف في وسط وأسفل صفحة 183. الإمام الغزالي مؤسس، دائما من يؤسس علم هو اللي له الفضل الأكبر. الآن تقول لي أنه قصر، ما ذكر غير الخمسة، هذا ليس قصورا حقيقة، لأنه هو مؤسس، إنما دائما يأتي من يضيف، من يحسن على هذا البناء الذي أسسه من؟ الإمام الغزالي. إيش أسس هو في أصول الفقه؟ قضية الكليات الخمس، إنه هذه مقاصد عامة. قال: يا معشر الأصوليين انتبهوا، هذه مقاصد عامة لا ينبغي تجاوزها ولا ينبغي إهمالها، فقد جاءت أحكام شرعية كثيرة من أبواب شتى لتحقيقها. إيش هي يا إمامنا؟ قال لك: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. بل قال: إن الشرائع السماوية كلها التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء السابقين عليهم السلام إنما جاءت لتحقيق هذه الخمس أيضا. وهذا كلام نفيس، وهذا كلام نفيس. طيب، أكثر من ذلك، هذه الضروريات الخمس تعتبر في أحكام مدعمة لها، أنت في أحكام محققة لها وفي أحكام مدعمة لها، تسمى بإيه؟ بالحاجيات، سموها بأصول الفقه بالحاجيات. وفي تحت الحاجيات أحكام مدعمة للحاجيات، اسمها إيش؟ اسمها التحسينيات. هذه أوصاف أصولية لنوعية الحكم بالنظر إلى تأثيره في إيجاد المقصد العام اللي هو أحد الكليات الخمس. لاحظي البناء الآن صار يعني في نوع من ال نقول تعقيد، إنما نوع من التفصيل والتدقيق. الكلام هنا في صفحة 183 وما بعدها ليس عن تقسيم الأحكام الشرعية إلى تكليفية وضعية كما درسته أختي الطالبة في أصول فقه واحد، وليس عن بيان الفرق بين الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة: المحرم والمكروه والمباح والمندوب والواجب. لا، إنما التصنيف الآخر للأحكام الشرعية فيما في دورها في تحقيق الضروريات الخمس. وجد الإمام أبو حامد الغزالي ومن جاء بعده من وافقه من الأصوليين أن الأحكام في سعيها لتحقيق الضروريات الخمس ليست برتبة واحدة، ليست على درجة واحدة. في عندي ضروريات، وفي عندي حاجيات، وفي عندي تحسينيات. ما زلنا في صفحة 183 من الكتاب المقرر. ترتيب الأحكام، ترتيب الأحكام بالنظر إلى مستوى تأثيرها في تحقيق الكليات الخمس، تمام؟ إنه في عندنا أحكام ضرورية ممكن تكون واجب، ممكن تكون مندوب، وممكن تكون محرم، ممكن تكون مكروه، وفي عندي أحكام حاجية، وفي عندي أحكام تحسينية. على وجه الإجمال، هذا التقسيم الثلاثي لرتب الأحكام بالنظر إلى تأثيرها في تحقيق الكليات الخمس، قالوا الضروري، الأحكام الضرورية هي التي إذا يعني تخلفت وتعطلت فانفرط وانخرم نظام الحياة، تمام؟ نتكلم عن المجتمع الإسلامي. إذا انخرمت هذه الأحكام الضرورية في وتخلفت وتعطلت فانخرم انتظام الحياة كلها، يعني ضاع الدين، ضاعت الأنفس، ضاعت العقول، ضاعت الأنساب، وضاعت الأموال، تمام؟ يعني تخلف الضروري يؤدي إلى ضياع الكل، تمام؟ وضياع الكل يؤدي إلى اختلال نظام الحياة، يعني تتحول الحياة إلى كما حياة البهائم في الغابات والأدغال ونحو ذلك. هذا المقصود هنا. فالأحكام الضرورية اللي لها أثر كبير جدا في تحقيق الكلي، الكلي هو مفرد جمع الكليات الخمس، تمام؟ والحكم الحاجي له أثر في تحقيق الكلي، وهو مكمل للحكم الضروري، تمام؟ والحكم الحاجي هذا لو تخلف وتعطل ما بتنخرم الحياة، ما بتنخرم الحياة ويختل نظامها، إنما يقع الناس في ضيق وحرج شديدين، يقع الناس في ضيق وحرج شديدين. طيب أدنى من الحاجي الأحكام التحسينية، الأحكام التحسينية، تمام؟ هذه الأحكام التحسينية تعتبر مكمل للحاجي، مكمل للأحكام الحاجية. وهذه لو إن انخرمت وتعطلت لا يقع الإنسان في ضيق والناس في ضيق وحرج، وإنما تتخلف عنهم الراحة والكمال الاستمتاع بالنعم، تتخلف عنهم الراحة وكمال الاستمتاع بالنعم. فهي يعني الاتيان بهذه الأحكام التحسينية من شأنه أن يجعل الناس في طمأنينة أكمل، وفي سعادة أكمل، وفي يعني استمتاع أكمل بنعم الله عز وجل وما سخره لهم في هذه الحياة الدنيا. طبعا هذا التقسيم الثلاثي للأحكام الشرعية إلى ثلاث رتب بالنظر إلى مستوى أهميتها في التأثير في تحقيق الكليات الخمس، هذا التقسيم الذي ابتكره الإمام الغزالي، أو اللي نقول هو يعني طور ما أخذه عن شيخه الجويني وزاد فيه وفصل وسار عليه كثير من العلماء وأخذ به كثير من علماء أصول الفقه، هذا التقسيم حقيقة هو يعني كما ذكرنا قبل قليل غير تقسيم الأحكام الشرعية إلى تكليفية ووضعية، وهو الأساس، تمام، الذي يدرسه الطالب في أصول الفقه خاصة في المقررات الأولى. ذاك التقسيم بالنظر إلى يعني مستوى التكليف من الله عز وجل المشرع للمكلف العبد بالنسبة للأحكام التكليفية، وأما الأحكام الشرعية الوضعية فهي علامات وأمارات على الأحكام كما درست الطالبة ذلك تفصيلا في أصول فقه واحد. هنا الموضوع لا، هما الموضوع في ترتيب الأحكام بالنظر إلى مستوى أهميتها في تحقيق الكلي واللي هي الكليات الخمس، تمام؟ فالموضوع كله ترتيب مقاصدي، هذه القسمة للأحكام وترتيبها إلى ضروري وحاجي وتحسيني وعلاقة كل منها ببعضها الآخر، هذا تقسيم مقاصدي بالنظر. احنا قلنا الأحكام وسائل، لتحقيق المقاصد. تمام، في عندي مقصد أعظم، وفي عندي مقاصد عامة، وفي عندي مقاصد خاصة، وفي عندي مقاصد جزئية. المثلث، لا تنسي المثلث يا أختي الطالبة. تمام، فالأحكام هنا كونها وسائل وتسعى لتحقيق المقاصد اللي هي إما جلب مصالح للعباد أو درء مفاسد عنهم أو الاثنين معا. تمام، هي تقسم هذه القسمة ضروري وحاجي وتحسيني. هذه القسمة شبه متفق عليها عند جماهير علماء أصول الفقه، لكن في تفاصيلها ثمت اختلافات كثيرة بين علماء أصول الفقه في تفاصيلها. يعني قال لك ما في، في عندنا مقصد أعظم اللي هو المقصد الكلي، وفي عندنا مقاصد عامة، والمقاصد العامة الكليات الخمس، وفي الأحكام في تحقيقها للكليات ضرورية وحاجية وتحسينية. وإيش يعني ضروري وإيش يعني حاجي وإيش يعني تحسيني؟ تمام، لكن تفاصيل الأحكام، لأن هل هذا الحكم تحسيني ولا حاجي، هل هذا الحكم ضروري ولا حاجي، ثم اختلاف في تفاصيل فرز الأحكام وتصنيفها في هذا الترتيب الثلاثي سابق الذكر: أحكام ضرورية وأحكام حاجية وأحكام تحسينية. على أي حال، نحن لا نريد يعني أن نقف كثيرا عند هذا، لكن من المهم أن تعرف الطالبة أنه في قسمة للأحكام، ترتيب للأحكام إلى ضروري وحاجي وتحسيني، وهذا بالنظر إلى هذا تقسيم مقاصدي للأحكام بالنظر إلى مستوى تأثيرها في تحقيق الكليات الخمس. تمام، وهذا أخذ به جماهير علماء أصول الفقه من بعد عصر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. تمام، وثمة اختلاف في تلك التفاصيل، في تفاصيل إدراج الأحكام الشرعية تحت الحاجة أو التحسين أو الضروري، ولا نريد أن نستطرد كثيرا في هذا الموضوع. طيب، صفحة 184 إذا سمحتي، صفحة 184 المؤلف مرة أخرى: هل الكليات الخمس هي فقط هذه المقاصد العامة، هي الكليات الخمس، ولا يمكن أن نضيف إليها مقاصد أخرى تعتبر من قبيل المقاصد العامة؟ وذكر أنه إذا اعتبرنا الكليات الخمس هي عبارة عن كليات وتشمل، يعني هو يناقش لأرجي الترجيح الآن في هذه المسألة الأصولية الكبرى، الدكتور نعمان جغيم في صفحة 184 وصفحة 185 يناقش هذه المسألة الكبرى، أنه إيش هو الصحيح، نضيف مقاصد عامة أخرى غير الكليات الخمس ولا نقتصر على الخمس. هو الصحيح كما ذكر في أعلى صفحة 184 أنه إذا اعتبرناها كليات وتحت جزئيات كثيرة، فبالتالي الإضافات ما إلها داعي، لأنه إضافة مقصد الحرية والعدل والمساواة وكرامة الإنسان هذه داخلة في الكليات الخمس، لأنه الكليات الخمس هي أصول حقيقة. تمام، يعني حفظ الدين يقتضي إقامة العدل، حفظ النفس يقتضي حفظ كرامة الإنسان وحفظ حرية الإنسان على المعنى الواسع لحفظ النفس. تمام، فإذا نظرنا للكليات الخمس على أنها قضايا كلية كبرى ومقاصد كبرى تندرج تحت جزئيات كثيرة جدا، فعلى هذا الأساس ليس هناك داع لإضافة مقاصد عامة أخرى، لأن هذه المقاصد العامة الأخرى التي اقترحها شيخ الإسلام ابن تيمية عفوا وغيره ممن جاء بعده هي داخلة في تلك الكليات الخمس الكبرى: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. تمام، أما إذا الآن في صفحة 185 اعتبرنا هذه الكليات، نظرنا إليها بنظرة خاصة بما أشارت إليه، حفظ الدين يعني التدين أو دين الإنسان معتقده، حفظ النفس يعني مما يؤذيها، حفظ النسل من اختلاطه، يعني نظرنا إليها على هدي من فقه الأحكام الشرعية للحدود السبعة أو الحدود الستة، اللي هي أكبر عقوبات شرعية مقدرة على الجرائم الخطيرة اللي هي جرائم الزنا والقذف وشرب الخمر والردة والحرابة والسرقة. فإذا نظرنا للكليات الخمس هذه النظرة الضيقة فبالتالي نحن بحاجة لأن نضيف مقاصد عامة أخرى، تمام؟ يعني فهو يعني كأنه رجح في النهاية أنه حسب فهمنا للكليات الخمس، إذا قلنا أنها أصول وقضايا كبرى وتندرج تحت جزئيات كثيرة، تمام، فبالتالي يمكن أن تندرج تلك الاقتراحات تحت هذه الكليات الخمس كفروع من فروعها، تمام. أما إذا قلنا أن هذه الكليات الخمس يعني هي تقابل بمعناها الضيق تقابل الحدود السبعة أو الحدود الستة، فبالتالي في مجال الإضافة، في مجال الإضافة. وعلى أي حال طبعا ذكر لك في وسط وأسفل صفحة 185 إعادة تعريف للأحكام التي من رتبة الضروري والأحكام الشرعية التي من رتبة الحاجي والأحكام الشرعية التي من رتبة التحسيني، أنه ترك الضروري وتعطيله يؤدي إلى اختلال نظام الحياة، ترك الحاجي وتعطيله يؤدي إلى وقوع الناس بحرج وضيق شديدين، ترك التحسين يؤدي إلى فوت كمال الاستمتاع بنعم الله عز وجل ومسخراته للإنسان في الأرض، تمام، ونحو ذلك. طبعا قلنا هذا التقسيم للأحكام الشرعية بالنظر إلى تأثيرها في تحقيق الكليات الخمس، وهذا تقسيم مقاصدي قائم على اعتبار الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق مقاصد سامية هي مقاصد الشرع الشريف، هي حقيقة جلب المصالح للعباد أو درء المفاسد عنهم، تمام. وهذا احفظي يا أختي، احفظي يا أختي، هذا التقسيم المقاصد للأحكام غير التقسيم اللي درسته الطالبة في أول دراستها لأصول الفقه، إنه الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام شرعية تكليفية وهي خمسة، وإلى أحكام شرعية وضعية وهي خمسة إلى سبعة، تمام. يعني لاحظي تقسيمات الأحكام بأكثر من اعتبار، هنا نحن ندرس مقاصد، فهذا التقسيم لهذه الرتب مقاصد. طيب قال لك في السطر الأخير في صفحة 185، فالذي يوصف بالضروري يعني الأحكام الضرورية هو أصل تلك الكليات الخمسة الذي لا تقوم الحياة بدونه ولا تستقيم إلا به، تمام. فالأحكام الضرورية هي وسيلة تحقيق الكليات الخمس، كل من الكليات الخمس إلو إيه؟ إلو أحكام شرعية لتحقيقه، تمام. لكن هنا بدنا نقول حاجة ونحن في صفحة 186، بدنا نقول حاجة إذا سمحتي ونحن في صفحة 186. الأحكام ربما عرضها المؤلف عرضا مختصرا موجزا مركزا، نحن نريد أن نفصل في هذا المعنى. الأحكام الشرعية في سعيها لتحقيق الكليات الخمس على اعتبار أن الكليات الخمس قضايا كبرى تحت جزئيات كثيرة وليس مجرد أنه هي تقابل الحدود الشرعية الستة أو السبعة، تمام. حتى وهذا أصل مقصود الإمام أبو حامد الغزالي حقيقة الذي ابتكر هذا التحديد للكليات الخمس بوصفها المقاصد العامة وقصر المقاصد العامة عليها. خلينا نمشي مع رأي الإمام الغزالي مؤسس هذا ومبتكر هذا التقسيم اللي هو قصر المقاصد العامة على الكليات الخمس، تمام. هو بقول أنه تندرج تحت جزئيات كثيرة، هذه الجزئيات أحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني. طيب في قضية ثانية هنا إنه الشريعة الإسلامية في سعيها لتحقيق الكليات الخمس اللي هي المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية سعت إلى ذلك من جهتين اثنتين، الجهة الأولى من جهة إيجاد الكلي والجهة الثانية من جهة حمايته من الزوال والاعتداء عليه، وهذا ما يسمى يعبر عنه في أصول الفقه الإيجاد من جهة الوجود والإيجاد من جهة العدم. تمام؟ كيف يعني الإيجاد من جهة الوجود والإيجاد من جهة العدم؟ انتبه معي لهذا المثال البسيط جدا الذي يوضح لك كيف سعة الأحكام الشرعية، سواء كانت من رتبة الضروري أو من رتبة الحاجي أو من رتبة التحسين لتحقيق الكليات الخمس اللي هي المقاصد العامة في الشريعة، على ما قصر التي حيث قصر الإمام الغزالي المقاصد العامة على تلك الخمس، ونحن نوافقه هنا حتى نفهم الكلام. كيف سعة الأحكام في ذلك من لتحقيق ذلك من جهتين اثنتين، إيجاد الكل أولا في أحكام شرعية كثيرة لإيجاد ذلك الكلي، ثم في أحكام شرعية ثانية شرعية لحمايته وصيانته. تمام؟ مثل ما يفعل المزارع لما يزرع شتلة النخيل، يحفر في الأرض ويغمق الحفرة ثم يضع السماد ثم يضع الشتلة ثم يهيل عليها التراب مرة أخرى ثم يسقيها، هذا إيجاد، إيجاد بعد أن كانت غير موجودة. تمام؟ أوجد نخلة شتلة النخيل هذه الشجرة الصغيرة، حفر لها وزرعها وثبتها وأهل عليها التراب مرة أخرى وسقاها، هذا إيجاد. تمام؟ هل هذا يكفي لأجل أن تنمو هذه الشتلة الصغيرة لتصبح وتكبر شجرة كبيرة ثم تثمر وتعطي نخلا، عفوا تعطي تمرا لسنوات عديدة؟ هل هذا يكفي؟ الجواب لا، لا يكفي الإيجاد، لابد من الصيانة، لابد من الحماية. تمام؟ كيف؟ بيروح بيعمل شيك عليها حولها لحمايتها من الأغنام التي قد تأكلها. تمام؟ من الماعز اللي ممكن يأكلها، الحيوانات اللي ممكن تأكلها لأنها صغيرة، شتلة صغيرة قصيرة، فلابد من شيك. تمام؟ يحيط بها لحمايتها. طب هل هذا يكفي؟ الجواب لا، لابد من رشها بالمبيدات الحشرية تباعا عشان تحميها من الحشرات، من الديدان، من الأمراض الزراعية التي قد تصيب النخيل، هذا كله صيانة حماية. تمام؟ طب هل هذا يكفي؟ لا، لابد من التقليم، لابد حتى يروح الغذاء في تكبير الشجرة وتطويلها ويتوجه نحو الثمار، مش يروح يتشتت في أغصان بالية لن تثمر بكل حال وستعيق حركة نمو الشجرة، فلابد من تقليمها. لاحظوا يا بنات، التقليم صيانة، وضع الشيك صيانة وحماية، رشها بالمبيدات الحشرية صيانة وحماية، لكن الحفر والتغميق والتسميد والزرع والسقاية هذه إيجاد، وكذلك أحكام الشرع الشريف. قلنا لك علم المقاصد بده سمو بفكر الطالبة وملكتها الفقهية لمستوى عالي جدا جدا جدا حتى تسمو لمستوى هذه الشريعة الغراء، ولذلك حتى تعرف معي أختي الطالبة أنه تدريس أصول الفقه وبالذات المقاصد على شكل قوالب تحفظها الطالبة كما تحفظ القصائد الشعرية، هذا خطأ فادح جدا، بل هو جريمة بحق علم أصول الفقه، لأنه اسمه أصول الفقه يعني أصول الفهم، بدنا نفهم ثم نفهم ثم نفهم ثم نحفظ الأحكام الشرعية برتبها الضروري والحاج والتحسيني. في لما سعت لتحقيق الكليات الخمس، كل كل من هذه الكليات إيجاد ثم صيانة وحماية، وعشان كده قالوا إيش من حيث الوجود والعدم. إيش يعني من حيث الوجود والعدم؟ من حيث الوجود والعدم الإيجاد أولا، إيجاد الكلي ثم حماية الكلي مما قد يخرمه، مما قد يثلمه، مما قد يزيله. إيجاد الدين أولا بالدعوة إلى التوحيد وإظهار الشعائر والسنن، ثم حماية الدين بالجهاد في سبيل الله بعقوبة المرتد. تمام؟ حمايته. إيجاد النفس أولا بمشروعية الزواج وتحريم الزنا ووجوب النفقة على الزوجة والحضانة الطفل إلى آخره، إيجاد النفس. تمام؟ المولود هذا اللي جاء بهذه الأسرة العفيفة في ظل عقد الزواج، ثم قال لك حماية هذه النفس بعد أن وجدت. كيف مشروعية القصاص مشروعية القصاص ومشروعية القصاص بالاعتداء على النفس وعلى مدون النفس، تحريم الانتحار، تحريم المبارزة، تمام، إلى غير ذلك. هذه كلها أحكام إيه؟ لحماية النفس بعد أن وجدت، حماية النفس بعد أن وجدت. عندنا إيجاد مثلا المال بمشروعية اللي هو حفظ المال الكل الخامس، بمشروعية البيوع ومشروعية التكسب وإباحة البيع، تمام، والمعاملات المالية بأنواعها، تمام، وتحريم طبعا بعد تحريم الربا والغرر والميسر إلى آخره. هذا إيجاد المال بعد أن كان غير موجود، أوجدته الشريعة بالحث على التكسب المشروع ومشروعية العقود والمعاملات المالية والبيوع إلى آخره. ثم في عندي أحكام صيانة هذا الكل بعد أن وجد، اللي هو حفظ المال، إيش اللي هو عقوبة قطع اليد للسارق، عقوبة الحرابة في قطع الطريق لحماية المال، إيجاب الضمان عند إتلاف المال على المتلف وجوبا، تمام. كل أحكام نظرية الضمان هي من قبيل الحماية، تمام. هذا حفظ الكل من جهة العدم. إيش يعني حفظه من جهة العدم؟ يعني حمايته وصيانته مما قد يؤذيه أو يسلم أو يخرم أو يلغيه تماما، تمام، ما يكون الارتداد مشروعا عن الدين والعياذ بالله، والدين قائم. إذا حفظ الدين يقتضي منع الارتداد والعقوبة على الردة، تمام، وحماية الدين بقوة السيف من خلال الجهاد، تمام. ما يكفي إظهار الشعائر والسنن، لابد أن نوجد النخلة ونزرعها ثم نحميها بالشيك بالمبيدات الحشرية بالتقليم إلى آخره. إيجاد وحماية، شريعة عظيمة هذه يا بنات، شريعة عظيمة في غاية الجلال والكمال. فهذا الترتيب المقاصدي والفهم المقاصدي للأحكام إنها حاجية ضرورية ثم حاجية ثم تحسينية بالنظر إلى مستوى تحقيقها للكليات الخمس اللي هي المقاصد العامة، تمام. ثم نبين إنه هذه الأحكام في سعيها لتحقيق كل من الكليات الخمس هي تسعى لتحقيقه بإيجاده بعد أن لم يكن، ثم بحمايته وصيانته، وهذا ما يسمى بالحفظ من جهة العدم، بالحفظ من جهة العدم. نحن الآن في أسفل صفحة 86. قال المؤلف في أسفل صفحة 186 إنه يعني عدم وجود حدود دقيقة، لاحظ معي في الكلام، عدم وجود حدود دقيقة بين الضروريات والحاجيات، فإن الفصل بينها يخضع أحيانا للتقدير البشري، يعني الاختلاف وجهات النظر، ما اختلفناش فيها، لا نختلف مع المؤلف في ذلك، إنه الموضوع يعني داخل في دائرة الاجتهاد، لكن القسمة من حيث القسمة حقيقة هذه قسمة يعني خرجت من رحم علم المقاصد، وهي قسمة مقاصدية للأحكام الشرعية، تمام، بربطها بمستوى تحقيقها للكليات الخمس. مرة أخرى في وسط صفحة 187 ينقل لنا عن الدكتور جمال عطية في كتابه النفيس نحو تفعيل مقاصد الشريعة، فقال: ولكنه أقر بأن الأمر نسبي، وأن الكثير من تلك العناصر محل اختلاف في المرتبة التي يوضع فيها. أعيد سأقرأ كلامه مرة أخرى في وسط صفحة 187: وقد حاول الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة أن يقوم بعملية تحديد للضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولكنه أقر بأن الأمر نسبي، وأن الكثير من تلك العناصر محل اختلاف في المرتبة التي يوضع فيها. ما في أيضا مشكلة، يعني إنه هذا الحكم هل هو ضروري ولا حاجي؟ هل هو ضروري إذا تخلف يختل نظام الحياة، ولا هو حاجي إذا تخلف يقع الناس في حرج وضيق، ولا هو تحسيني إذا تخلف يفوت على الناس كمال الانتفاع بنعم الله والمسخرات التي سخرها الإنسان؟ لا، قضية قال لك إيه؟ أمر نسبي. وفي أسفل صفحة 186 قال لك يخضع للتقدير البشري، يعني اجتهادات للعلماء، لكن القسمة الثلاثية هذه شبه متفق عليها عند جمهور علماء أصول الفقه الذين جاءوا من بعد الغزالي. ثم زاد المؤلف في أعلى صفحة 188 فقال: انتبه العبارة، أن الخوض في تفاصيل ذلك من ملح العلم وليس من صلبه. والواقع بقول المؤلف، والواقع أن الخوض في تفاصيل ذلك من ملح العلم وليس من صلبه. لا أيضا أنا لا أخالف المؤلف في ذلك، أنه هذا من ملح العلم. هل هذا الحكم الشرعي هو من قبيل الضروري أم من قبيل الحاجي أم من قبيل التحسيني؟ هذا من ملح العلم وليس من صلبه. إيش اللي من صلبه؟ أنه القسمة حقيقة ثلاثية، ضروري وحاجي وتحسيني، بالنظر إلى مستوى تحقيق الحكم الشرعي للكل المرتبط به، أحد الكليات الخمس المرتبط به. تمام، هذه القسمة بهذا كما قلنا قسمة مقاصدية، وهي النظر للأحكام بهذه الطريقة أخواتي الطالبات هي تربط بين الحكم ومقصده، تربط بين الحكم ومقصده. طيب، في عبارة الآن يقول المؤلف بدءا من السطر الثاني في صفحة 188: أما عن علاقة الأحكام الشرعية بالكليات الخمسة وكيف أن تلك الأحكام يمكن ربطها بحفظ تلك الكليات من حيث الوجود والعدم، من حيث الوجود والعدم، فقد كتبت فيها كتب كثيرة، وذكر لك عدد من الكتب. بس أنا بديك تفهم إيش يعني من حيث الوجود والعدم، اللي ذكرناه قبل قليل، مثال المزارع الذي يزرع النخلة وثم يحميها، فالوجود إيجاد الكلي بعد أن لم يكن، تمام، بعد أن كان غير موجود، والعدم حماية الكلي مما يعدمه، مما يزيله، مما يلغيه، مما يضعفه، مما يثلمه، تمام، يعني الحماية والصيانة. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية على سواء كانت ضرورية أو من قبيل الحاجة أو من قبيل التحسيني، في سعيها لتحقيق الكليات الخمس اللي هي المقاصد العامة، تسعى لذلك من جهتين، من جهة الوجود والعدم، من جهة الوجود ومن جهة العدم. إيش يعني من جهة الوجود ومن جهة العدم؟ تمام، في تحقيق وإيجاد الكلي بعد أن كان غير موجود، هذا من جهة الوجود، إيجاد حماية الكلي بعد أن وجد وصيانته مما قد يعدمه، هذا من جهة العدم. تمام، هذا شرح هذه العبارة الأخيرة المؤلف. طبعا لأن الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، المؤلف أحالنا على كتب في هذه القضايا خاصة، ولعل من أبرز هذه الكتب المعاصرة كتاب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم. هذا الكتاب يقع في حوالي 600 صفحة، وهو أظن رسالة الدكتور المؤلف، وهو من الكتب المعاصرة، عمره تقريبا 30 عام يعني أو ربع قرن. هذا الكتاب متخصص في الكليات الخمس، تمام، وإيش الأحكام الضرورية الموجدة للكلي، لهذا الكلي، وإيش الأحكام الضرورية التي تحمي الكلي، وإيش الأحكام الحاجية التي توجد أو لها ارتباط بإيجاد الكلي، وإيش الأحكام الحاجية التي لها ارتباط بحماية الكلي، ثم إيش الأحكام التحسينية التي لها ارتباط بإيجاد الكلي، وإيش الأحكام الشرعية التي لها ارتباط بحماية وصيانة الكلي. طبعا يذكر الدكتور يوسف أحمد العالم أمثلة كثيرة لبيان التوضيح، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه عدد غير قليل من هذه الأمثلة ربما تكون محل نظر واجتهاد، وتختلف فيها الاجتهادات ما بين علماء أصول الفقه، أنه هل هذا الحكم من قبيل الحاجي أم من قبيل التحسيني. تمام، لكن كما قلنا هم اتفقوا على القسمة الثلاثية، جمهور الأصوليين الأحكام الشرعية حاجية ضرورية حاجية تحسينية، وهذا بالنظر إلى إيه؟ بالنظر إلى مستوى تحقيقها للكليات الخمس اللي هي المقاصد العامة، سواء كانت هذا التحقيق من جهة الإيجاد أو هذا التحقيق من جهة الحماية والصيانة، أو ما عبر عنه مؤلف من جهة العدم. تمام، طيب، نكون هنا قد وصلنا إلى أسفل صفحة 188، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.